ما حكم من بدل ذهبا مفروسا بذهب جديد ودفع الفرق؟ لا يجوز هذا، لا بد من اشتري ذهب جديد مستقلا ثم يبيع الذهب الصلح والرضي مستقلا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بلال يشتري الى صاعين يشتري طيب صاعين صاعين يشتري طيب صاعين يشتري الرضي قال الله الله عين الربا لا تفعل ويجمع بالدراهم ثم ترى الدراهم الجريمه صار الى صاحب الذهب الرضي مع الذهب الطيب يبيع الذهب الرضي اول يعني الثمن ثم يشتري الذهب الجديد اما يبيع هذا بهذا وزياده لا يعني يتقابل الذهب يغلي الذهب ومن اجل تلقاك الذهب بالذهب مثل مثل سواء بسواء وزن بوزن فالامر يبيع الذهب بالذهب وزن بوزن سواء بسواء لا يكون معقول